يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعظ الناس عند القبر ما حكمه؟ ما هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمر عليه، ولا كان الصحابة يفعلونه، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لسبب، وهو أن القبر لم ينتهي، فجلسوا ينتظرون انتهاء إعداد القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم لأجل استغلال الوقت. أما أن يتخذ هذا السنة، هذا لم يثبت أن النبي داوم عليه ولا الصحابة فعلوه. نعم.